يا معدي النار نصر الله حسين فيكو محطين. ماما يا كريم ماما يا كريم يا سيدي يا علي يا سيدي يا علي زين العبيدي قد الأشراف يا نبوية نظرة إلي يا عدوية رعونا بالعين عمي عروبي سكن الفيوم في التحورية في بين السويد سيد أبو الليل في بين مزار يا أبو العيون سكن الوسطى أنا بك ممنون عمي يا أخوي يا مين ياو يا بحر العيون جلال الدين يا أسيوطي سلطان الصعيد يا قمر أبو تيم عمي يا فرغ نظرة يا فرغ سلطان الصعيد أجمعي أحباب نظرة مدد أبو العباس يا سفاو يا ابن سويد يا قناو يا أبو بقية يا بنجاو يا أبو صالح يا أبو صالح نظرة ومدد يا أبو سيد راعينا بالعين يا أبو الكاسي يا طهماو يا شيخ صاح سكن المراق يعرف بالله يا سواجي يا ابو عمرة يا درجاو سيد عبد الرحيم يا جناو سيد ابو الحسن يا شازوم ابا الحجاج ساكن مقصر يا حج حسن يا أسود يا اسمي غالي يا محمد يا نجف بن يا سيدي العرسان يا قمر منور عالخلان يا نجف النور يا سيدي العرسان يا قمر منور عالخلان يا نجم يا نجم يا نجم يا نجم يا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.